بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا المجلس 24 من مجالسنا في شرح كتاب فقه القرآن يا للسنة والقرآن للعبد الفقير إلى الله تعالى. ونحن في مجالس النور، في مجالس النور، فأسأل ربي أن ينور قلوبنا بنور القرآن وأن ينور قبورنا بالأعمال الصالحة يا رب العالمين. فما زلنا نتدارس في الدخول العملي في التدارس بحسن اتباع الخطوات المنهجية الأتية، يعني في خطوات عملية في اتباع المنهج لتدارس القرآن. درسنا منها 13 بندا ونبدأ في البند 14. تفضل يا أستاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. آمين. وللدخول العملي في التدارس يحسن اتباع الخطوات المنهجية الآتية: 14 تناول قدر قليل من الآيات يشكل معنى يحسن السكوت عليه والوقوف عنده. يعني هذا يختلف من إنسان لآخر. في واحد يقدر يحفظ في اليوم حزب، الحزب ده 4/4، واحد يقدر يحفظ نصف حزب، واحد يقدر يحفظ ربع، واحد ما يقدرش يحفظ إلا نص ربع، واحد 3 آيات ب3 آيات. فعقول الناس وذكاؤها يتفاوت من واحد إلى آخر، وده رقم واحد. رقم اتنين، إن من سن يعني تقدر تقول 5 ل23 سن حفظ، بعد 23 يعني سن فهم، يكون درجة الفهم ربما يكون أكثر من درجة إيه؟ الحفظ. طبعا الراجل المتزوج عنده رف للزوجة، والكل عيل رف، فالأرفف مستفة، الأرفف إيه؟ مستفة. ولو هو بقى غلبان، غلبان يعني إيه؟ غلبان يعني عنده أرض وسيارات ومشاريع، ده غلبان، ده مسكين. كلما توسع كلما زادت الأرفف إيه؟ ازدحاما، وكلما خفف على نفسه كلما خففت الأرفف. لذلك الولد الصغير ده الأرفف بتاعته فاضية، ولذلك هو مثال مثال مثال إيه؟ الكوب. الكوب إذا فارغ، إذا وضع فيه حليب قبل، وضع فيه خمر قبل، عافانا الله وإياكم. فينبغي أن هذه الفترة من العمر تستغل في الطاعات وفي الحفظ والتعليم والتعلم وفي التقرب إلى الله عز وجل، هذا مهم جدا. كذلك أيها الأحباب الكرام، أن نقف على قدر يكون المعنى فيه قد تم. أنت عارف أن في حاجة اسمها صلي، وحاجة اسمها قلي، وحاجة اسمها جيم، وحاجة 3 نقط ختمان ده زي علامة إذا. أيوة. فالمهم في ايه؟ في اكتمال المعنى. يعني مثلا واحد مثلا يعني فويل للمصلين، الله اكبر، يصير ما يصير؟ خطوة ازاي؟ فويل للمصلين فوق منها لا يعني لا تقف، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى لا تقف يعني ممكن اقول ايه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يبقى النهي يعني الوقف، نقول فويل للمصلين وهم واقفين الله اكبر، واخد بالك؟ ايوه. لكن الرؤوس، الوقوف، الوقوف على رؤوس الايات، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا اخوان؟ يبقى أول حاجة ياخد قدر اللي يستطيع حفظه، تاني حاجة يقف عند اكتمال المعنى. واضح؟ تفضل. خامس عشر، يتحقق من الفهم العام للمعاني التي وردت بها، وأن أهل المجلس على إدراك حسن للمقصود. على إدراك حسن للمقصود أيضا. على إدراك حسن للمقصود، ويمكن أن تثار الأسئلة حول ما أشكل منها للوصول إلى بيان أشمل وأوضح. ولهذا يمكن مراجعة تفسير الآيات المقصودة بالدراسة أكثر من مرة إن اقتضى الحال. يعني أحضر تفسير مثلا للتفسير المنصر لأخوة من العلماء، أو أيصر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري رحمه الله، واقرأ تفسير الآيات دي، أقرأ بدلا مرة اثنين وثلاثة حتى أهضم ما قرأته. يعني أهضم؟ يعني أستوعب ما قرأته. طيب البرهان على أنك أنت استوعبت إيه؟ أن أنت تغلق التفسير وتحكي أنت فهمت إيه. لو عرفت تحكي أنت فهمت إيه يبقى أنت فهمت يا محمود. لو أنت شغلت بالباب مش هتفهم. خطأ إزاي؟ أين الباب معروف. خطأ إزاي؟ فتنشغل بما يطرح عليك. أي نعم. فدراستك لتفسير الآيات أكثر من مرة تعينك بتوفيق الله على استيعاب ما. أي نعم تفضل. وبعدين اللي فيه حاجة ممكن يطرح، يعني يجعل منها أسئلة وأجوبة، يجعل منها أسئلة إيه وأجوبة. أيوة. مثلا يعني مثلا إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نقول سؤال، ما هو الكوثر؟ تقول نهر في الجنة ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل وحافته اللؤلؤ وحصباءه المرجان وطوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا ووالدينا ومشايخنا والذرارين والسامعين والمشاهدين منه، قولوا آمين. آمين. أيوة. يبقى بارك الله في عمرك. هكذا إيه أدي. طيب فصلي نعطيك الكوثر فصلي ربك وانحر، المقصود صلاة عيد الأضحى وانحر أي الأضحية. طيب بارك الله فيك، صلاة عيد الأضحى دي أهل العلم قالوا أنها واجبة. أي نعم. ومنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة. أيوة. ومنهم من قال أنها فرض على الرجال فقط، ومنهم من قال أنها فرض عين على الرجال والنساء. واضح؟ أيوة. والراجع أنها فرض عين، أنها فرض إيه؟ عين. طيب وانحر أي الأضحية، الأضحية دي إيه؟ سنة مؤكدة عند جمهور العلماء على القادر، وواجبة على القادر عند بعض ايه؟ عند بعض اهل العلم، عند بعض ايه؟ اهل العلم. ايوة. ان شانئك هو الابطر، ان شانئك يعني باغضك كارهك، هو الابطر اي هو المنقطع. يبقى احنا تعرفنا التفسير، نستطيع ان نقول ايه؟ ماذا تعرف عن الكوثر؟ هذا سؤال. طيب ما حكم صلاة عيد الاضحى؟ طيب ما حكم الأضحية عند جمهور العلماء؟ طب وعند طائفة أخرى ما حكمها؟ طب وما هي شروط الأضحية؟ طيب ما معنى شانئك أي باغض؟ طيب ما معنى الأبتر؟ أي نعم. طب شانئك عكسها إيه؟ محبك. طب حب النبي حكمه إيه عليه الصلاة والسلام؟ طيب دلالة المحبة إيه؟ الالتباع. طب آية الابتلاء هي إيه؟ فقال عمران قل إن كنتم تحبون الله إيه؟ أيوة هذه آية الابتلاء. يبقى ده يبقى التفسير. يبقى دي إيه التفسير. فلو أنت قرأت التفسير هتستطيع أن تطرح أسئلة على ما استوعب. فلو في أسئلة وفي أجوبة يبقى أنت فهمت. طب لا أنت عارف تضع أسئلة ولا أنت عارف تجاوب، ما فهمتش يا أستاذ. طب إيه العمل؟ العمل تطلب من الله الفهم ونعيد تاني وثالث وعاشر حتى يفهمنا الله. لكن دايما لما اجي اخطب او ادرس او اقرا اقول واستحضر، اقول واستحضر، اقول ايه واستحضر ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني لا حول لي على طاعه الله الا بحول من الله، ولا قوه لي على ترك معصيه الله إلا بقوة من الإيه؟ من الله عز وجل. يبقى أنا بتجرد من حولي وقوتي إلى حول الله عز وجل وإيه؟ وقوته. واضح يا إخواني؟ فلما أشعر بالفقر للغني، أشعر إيه؟ والضعف للقوي والذل للعزيز، فيفتح الله تعالى علي. والذي علم آدم وإبراهيم يعلمني، والذي فهم سليمان يفهمني. فلا أعتمد على عقلي ولا على ذكائي ولا على خبرتي، إنما أعتمد على ربي. أعتمد إيه؟ وأكون ملحاحا، أي كثير الدعاء والإلحاح، يا رب علمني يا رب فهم. طيب كذلك أنت ما تكون في كل وقت نذكر ربنا، لكن لما يكون عندك خطبة جمعة، عندك محاضرة، قبلها عليك أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كنت عالم وطالب علم ومحضر، أنت اعلن فقرك للغني على قدر افتقارك للغني، على قدر فتح الفتاح عليك، على قدر فتح الفتاح إيه؟ على قدر افتقارك. تقول إيه؟ اللهم أغنيني بالفقر إليك، اللهم أغنيني إيه؟ بالفقر، ولا تفقرني بالاستغناء عنك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. ولا بد لقلبي أن يستشعر الفقر لله عز وجل، لله عز وجل. ولا أتكلم بقى، أقعد أتكلم في سياسات وخلافيات وبتاع قبل الجمعة قبل الخطبة، لا، أركز في الدعاء وأركز في الذكر. حتى أنت قرأت سورة الكهف ولا لا؟ أنت سويت دعاء ولا لا؟ خطوة أنت زي تستحضر كده، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، طب عشان ربنا يضيء لي وأني بخطب كده أقرأ سورة الكهف. خطوة أنت زي، طب من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم منين؟ من الدجال، من الدجال. حافظ 10 آيات دولة، خطوة لك كيف؟ أيوة، وأستحضر المعاني وألح على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وبحمده يحب عبده الملحاح. بهذا الطريق، بهذا الترتيب يا اخواني، يكون ايه في الخير. اللي انا شاعر ببرد، من الذي قدر البرد؟ الله. ومن الذي قدر الحر؟ الله. وجهنم فيها نفسين، ايه وايه؟ حر. ايوه، يعني حر وزمهرير شده البرد. فاحنا بالنسبه للمحيط القطب الشمالي، هل عندنا برد؟ لا يعد هذا البرد بردا، يعني في واحد هو ماشي ممكن يجيب ودنه من على الارضية، ودنه تقع. ازاي تقع؟ ودنه تبقى عاملة زي الثلج، فتقع منه تقع. وزي لو هم عندهم طوائي معينة تقع منه يجيب ودنه. خدتوان ازاي؟ اي نعم. وكنا في الاردن بارك الله فيك نقوم في صلاة الفجر في المربعينية اللي احنا فيها الوقت، اللي احنا فيها الوقت اسمها طوبة، بيسموها في الاردن المربعينية. خدتوان كده، نفتح صنبور المياه فلا يأتي بماء، نفتح الباب بتاع البيت نلاقي الثلج قدام البيت مثلا 20 سنتي، وارتفاع 20 سنتي، نجيب دلو ونضع فيه الثلج ونضعه على البوتاجاز، نيجي نشعل البوتاجاز، البوتاجاز لا يشعل لان الغاز مجمد في الانبوبة، نجعل الانبوبة على الارض وندحرجها فيفك الايه، وبعدين نشعل البوتاجاز والثلج يفك يبقى مية وانا اتوضأ به. هذا لا يحدث عندك هذا. فلما يحدث هذا، هل انت تستحضر زمهرير جهنم وتقول انا لا اتحمل البرد وانا لابس كم قطعة من الثياب ولا اتحمل، فكيف زمهرير جهنم؟ طب كيف اخواني في غزة الذين خرجوا من بيوتهم بدون ملابس الا التي على ثيابهم، وخرجوا بدون مال، وخرجوا بدون غطاء، وانا استدفئ في فراشي وسريري. فيا رب دفيهم، يا رب اطعمهم واسقيهم. هذا مهم، انني استحضر حال اخواني وادعو لاخواني واستحضر واستشعر بحالهم، هذا مهم جدا. كذلك ايها الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار، ده في الحديث، احتجت الجنة والنار، فقالت النار يا رب في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يا رب فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهم، حكم بينهم، قال يا جنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويا نار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. ولذلك يا أخوان نحن نقول اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول العامة. فمن سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة يا رب أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول العمل، قالت النار يا رب أجره إيه من النار، أعذه من النار يا رب أعذه من النار. كل هذا أنا وأنت وعموم الأمة في حاجة أن نستحضره أيها الكرام. تفضل. الثالث عشر، فإذا اتضح المعنى وجب بعد ذلك مباشرة الدخول في محاولة التعرف على الهدى المنهاجي للآية أو الآيات، وهو عين الحكم المطلوب تعلمها مما ورد في آيات وظائف النبوة. قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني مثلا يعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا بسألكم من المنادي؟ الله. والسؤال الثاني من المنادى؟ المؤمن أهل الإيمان. جميل. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يوم الجمعة ده سيد إيه؟ سيد الأيام، وهو العيد الإيه؟ الأسبوعي. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة المقصود بنودي اللي هو الإيه؟ الأذان. الأذان حكمه إيه؟ فرض كفاية. فرض إيه؟ كفاية. إيه هو تعريف الأذان يا أستاذ اسمه إيه؟ أبو سليمان. هل تذكر تعريف الأذان؟ هو الإعلام بدخول الوقت. هو الإعلام بدخول الوقت. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت. أيوة بارك الله فيك. طيب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فاسعوا فعل إيه؟ فعل الأمر. والأمر هنا يفيد إيه؟ الوجوب. إلى ذكر الله المقصود بها الخطبة. يبقى حضور الخطبة إيه؟ فريضة. حضور الخطبة فريضة. حضور الخطبة إيه؟ فريضة. فكم من المسلمين يأتي بعد صعود الخطيب للمنبر؟ نسأل الله العافية. فالمقصود التبكير إلى صلاة الجمعة. هداية الآية ما ترشد إليه الآية، التبكير إلى إيه؟ فليأتي في الساعة الأولى كأنما ضحى بإيه؟ بدنا. والثانية كان ضحى بدنا والثالث. سرحان أنت شوية؟ ده خس عارفه أنت. يبقى إيه؟ الساعة الثانية بقرة، الساعة الثالثة كبش، الرابعة جن، الخامسة ومن أتى بعد صعود خطيب المنبر طوت الملائكة الصحف وجلست لاستماع الذكر. واضح يا إخوان؟ أيوة. يبقى المقصود التبكير حتى نتحصل أولا امتثالا لأمر الله. فاسعى دي أولا. طب ثانيا لنتحصل على الأجر. أي أجر؟ من حديث أوس بن أوس عند أهل السنن بإسناد صحيح شيخنا الألباني، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، ودنا جاي قبل الخطيب خطبة بساعة وعيد في آخر الجامع، ودنا من الإمام، دنا اقترب، واستمع وأنصت، واستمع وأنصت ولم يلغوا. وإيه؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ خشوع. والذين هم عن اللغو الكلام الذي لا فائدة منه، الكلام الذي لا فائدة. طب اللي فيه فائدة إيه؟ الباقيات الصالحات. طب إيه الباقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. طب كل تسبيحة يغرس لك بها شجرة فين؟ في الجنة. ساقوها من إيه؟ كم طولها؟ الله يعلم. كم قطرها؟ الله. طب انت لو يعني لو طلب منك عمل عملته نديك جرام ذهب تعمله ولا لا؟ لا انت بتشتغل يا مسكين من الصبح للمغرب ب100 جنيه، ال100 جنيه دي ما تجيبش تلت كيلو لحمه، كيلو لحمه 350 جنيه، فاللي انت بتشتغل من الصبح للمغرب ما تجيبش تلت كيلو لحمه، ثلث كيلو لحمه. لا دي بقى لو قلت سبحان الله مره يورث لك في الجنه ايه؟ الشجره بفضل الله عز وجل. ده اسمه الكريم والله، والله اسمه الكريم جل جلاله. اي نعم. لو انك اتيتني بقراب الارض خطايا ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها ايه؟ والله انه كريم، والله انه كريم جل جلاله. بقراب الارض خطايا، بملء الارض ذنوب. ده انت لو شتمتني شتمه ما انساهالكش، ها انا اسف وهات راسك ابوسها ومش عارف ايه وبتاع وانا غلطان ومش عارف ايه. ده ظل يعصي الله عز وجل حتى ملأ الارض خطايا، فاذا اتى الى الله قبله الله. حليم كريم رحيم رحمن رؤوف سبحانه والله سبحانه. لكن نحن ومن اتاه يمشي اتاه ورولة، خطوة زي من اتاه يمشي اتاه، من اقترب منه شبرا اقترب منه ايه، ومن اقترب منه ذراعا باعا، ومن اتاه يمشي اتاه ورولة. هل هو فقير الينا ام غني عنا؟ هو الغني عنا الذي قال ان الله فقير. مين؟ اليهود قاتلهم الله قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هل لله يد؟ لا. كيف يد الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه ما ترشد اليه الايه، فنعرف المعنى ونعرف هدايه الايات. هداية الآيات أي ما ترشد إليه إيه؟ الآيات، أي ما ترشد إليه الآيات. فيكون عندك فقه بالقرآن، فيكون عندك إيه؟ فقه بالقرآن. تفضل. وذلك بمحاولة استنباط الحقائق الإيمانية التي تتضمنها والأحوال الخلقية التي ترشد إليها ومحاولة عدها باللسان وإحصائها بالوجدان وتداول ذلك بين سائر الجلساء حتى ترسخ بالقلب وتتضح صورتها بما يساعد على تدبرها. ازاي يعني استنباط الحقائق الإيمانية وتدارسها مع اللي جالسين مع الطلاب والإخوة؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، أنا بسألكم دلوقتي هل أنتم في ذكر؟ نعم. يبقى أنت وأنت جالس تسمع قال الله قال رسوله أنت في ذكر. ايوه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله ايه وجلت قلوبهم. اي نعم وجلت قلوبهم. يبقى انت الان في ذكر بسماعك للعلم. وجلت قلوبهم اي خافت قلوبهم. قد واذا تليت عليهم اياته، ورتل القرآن ترتيلا، اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايه؟ زادتهم ايمانا. طيب ومن صفاتهم على ربهم ايه؟ طب ما معنى التوكل؟ الاخذ بالاسباب والاعتماد ايه على الله عز وجل. طيب والاعتماد على الله عز وجل. ومن صفاتهم الذين يقيمون ايه؟ الصلاة. طيب الصلاة لا تكون مقامة الا بشروطها واركانها وواجباتها وسننها وفي جماعة للرجال وفي وقت الفضيلة للنساء بخشوع في القلب وخضوع فين؟ في الجوارح. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ان كانت زكاة مال او زكاة زروع وثمار او زكاة انعام سائمة او زكاة ركاز او زكاة فطر او زكاة حلي او زكاة تجارة وعروض او صدقة مستحبة، ها ومما رزقناهم ينفقون. الذي توفر فيه هذه الصفات السابقة خلع الله عليهم صفة فقال عز وجل اولئك هم المؤمنون ايه حقا. يبقى دي معاني ايمانية مع ايه مع هذه الايات. وبعدين نبدا بقى نتدارس مع اخواننا الجالسين واحنا بنقرا الايه الايات دي في مين كده نتدارس مع ده وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى نخرج بمعاني الايات وما ترشد اليه الايات اي هدايه الايات. تفضل. تابع عشر. وبمعرفه ما تيسر من الحكم والمقاصد نفتح باب التدبر للايات والتفكر في خلق الأنفس والأرض والسماوات، وذلك لغاية التخلق بأخلاق القرآن الكريم. أخلاق القرآن والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، خذ العفو وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق هذه من أخلاق القرآن. هذا من إيه؟ من أخلاق. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. بعض الناس يحصر التطفيف فيظن انه في البيع والشراء، يعني انه يسرق في البيع والشراء. لا، انا لو عملت زوجتي معامله وحشه يبقى انا ايه؟ مطف. لو ما اهتمتش بان ازرع الايمان في نفوس ابنائي يبقى انا ايه؟ لو بنتي خرجت متبرجه يبقى انا ايه؟ لو انا اسأت الى جاري يبقى ايه مطف. لو انا رحت العمل بعد ابتداء العمل بساعة وخرجت قبل انتهاء العمل بساعة واخذت الراتب كاملا يبقى ايه مطفف. يبقى هذا هو المعنى الشامل او المعنى الكبير للتطفيف. فالتطفيف ليس منحصر في قضية الميزان ان انا اسأل 100 جرام او 50 جرام او اكثر او اقل، ولا مبيع خضار مبيع فاكهة مبيع لحمة مبيع سمك، هذا من المعاني. وانما التطفيف بمعناه الشامل على النحو الذي ذكرته، اذا عققت والدي فانا ايه مطفف، اذا قطعت رحمي يبقى انا ايه مطفف، اذا قطعت رحمي يبقى انا ايه مطفف. يبقى هنا بارك الله فيك يقول معرفة ما تيسر من الحكم والمقاصد. مثلا والذين يتوفون ايه والذين ايه منكم والذين يتوفون ايه الآية اقرأ الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إيه الحكمة؟ أولا نسلم عرفنا الحكمة أو لم نعرف كتبت زي ربما تكون حاملا. طيب وما ليست حامل يعني حق الرجل عزاء أهله هذا من جملة الحكم، هذا من جملة ايه الحكم، هذا على سبيل المثال وليس الحصر وهكذا. فتعرف الحكم ان تيسر لك معرفة الحكم من خلال كلام اهل العلم المعتبرين فيكون هذا حسنا. اي نعم تفضل. وذلك لغاية التخلق باخلاق القرآن الكريم والاتصاف السلوكي بحكمه العظيم والتفكر والتدبر اذا خلص كلاهما لله. اي نعم يورثان التخلق بأخلاق القرآن بصورة تلقائية وبلا كلفة كما بيناه بشواهده من قبل. إذا أمرنا الله بشيء هل في ذلك الخير؟ نعم. طب إذا نهانا عن شيء هل في الانتهاء الخير؟ نعم. أيوة. ما يأمرنا بشيء إلا لحكمة قد نعلمها وقد تغيب عنا، وما ينهانا عن شيء إلا لحكمة قد نعلمها وقد تغيب عنا، لكن كل امر نأتمر به فيه الخير وكل نهي ننتهي عنه فيه الايه لابد ان نسلم بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. تفضل. ثامن عشر فاذا تمت مدارسة السورة باكملها بهذا المنهج فلا بد بعد ذلك من محاولة قطف الثمار التالية قطف الثمرات التالية من ثمار المدارسة، وهي ألف التعرف على القضايا الأساسية التي تعالجها السورة على الإجمال وهي حقائقها الإيمانية الكبرى التي تدور بفلك المحور الرئيس في السورة. يعني مثلا سورة الفتح، أقول مثلا إن القرآن الكريم جمع كل ما في الكتب السماوية من صحف إبراهيم وموسى وشيث وليث والزبور والتوراة والإنجيل، جمع ما فيه، والفاتحة جمعت ما في القرآن، وإياك نعبد وإياك نستعين جمعت ما في الفاتحة، أدي واحدة. طب ما تقول لي الفاتحة بتشتمل على إيه؟ أقول لك الفاتحة بتشتمل على الجزاء والتوحيد والسلوك والعبادة ومبدأ القصص في القرآن الكريم، هذا ما اشتملت عليه الفاتحة مثلا. فالصورة دي اشتملت عليه، اشتملت على كذا وكذا وكذا. فهمنا كيف؟ تفضل. ب التعرف على المحور الرئيسي للصورة على الإجمال، يعني مثلا صورة الطلاق مثلا يعني بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الطلاق وعن العدة، دي يعني المحور الرئيسي، المحور ايه الرئيسي. والضابط الكلي الجامع لضمان سير مجالس القرآن ونجاحها هو الحفاظ على ميثاق القرآن الكريم العظيم قدامك العظيم والالتزام به بقوة، إذ بذلك يعرف الجليس الصادق من غيره. وإنما برهان صدق يعني قضية إن أنت تحضر الدرس دي سهل، لكن الاستمرارية على الحضور لا يوفق إليها إلا من وفقه الله، هذا البرهان ده. اي نعم تفضل. وانما برهان صدق الجليس وحقيقة انتسابه الى اهل الله من جلساء الملائكة ومصداقية ذلك كله متوقفة على مدى التزامه بميثاق القرآن العظيم وهو عهدان، عهد فعل وعهد ترك. يعني الوقت المرأة اللي نزلت عليها الدورة الشهرية تصلي؟ لا. تصوم؟ لا. تطوف حول الكعبة؟ لا. تجامع؟ لا. ترك هذا عبودية لمن؟ لله. طب ولما ينقطع الحيض وترى القصة البيضاء وتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، فعل هذا عبودية لمن؟ لله. يبقى الفعل عبودية لمن؟ لله. والترك عبودية لمن؟ والإنسان ذكرا كان أو أنثى يدور في فلك العبودية فعلا وتركا، فعلا وتركا. نعم. فأما عهد الفعل فهو يتلخص في ثلاثة التزامات: الالتزام الأول الحفاظ على أوقات الصلوات المفروضة. واحد الأذان بيأذن وقاعد في الشغل يقول لك الشغل عبادة، كذبت كذبت. متى يكون الشغل عبادة؟ حتى إذا أنت سمعت تلبي نداء الله عز وجل، اتقيت الله في عملك، اتقيت الله في عبادتك، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق إيه؟ حقه. نعم. وأنا أريد من نفسي ومن كلما يعني كبر سنك وغزى الشيب إلى لحيتك ورأسك، كلما كنت أقرب إلى الله تقول لنفسك ما اصحى، تقول أنا ماشي أهو خلاص. طب لأنني النذير جاني، النذير اللي هو ايه؟ الشايب، النذير جاني. يبقى ما نغمش في الدنيا بقى، ده الكلام ده كان زمان، الحمد لله الذي طور في عمري حتى يعني ألحق نفسي بالتوبة وبغماسها في الطاعة والعبودية، هذا مهم جدا. نعم. الالتزام الأول الحفاظ على أوقات الصلوات المفروضة بالمسجد من الفجر إلى العشاء إلا لضرورة شرعية، مع تأكيد النفس النفس مع تأكيد النفس وتوطينها على صلاة الفجر وصلاة العشاء والاجتهاد في لو تعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو إيه ولو حول. بشر المشائين إلى الظلم في المساجد بالنور الإيه بالنور التام يوم القيامة. أي نعم. يعني هذا أثقل صلاتين على المنافق، إيه وإيه؟ الفجر والعشاء، أثقل صلاتين على خاصة في أيام البرد وأيام الإيه وأيام الشتاء، خاصة في أيام البرد هنا هنا هنا بعيد عن الله، خاصة في أيام البرد وأيام الإيه وأيام الشتاء ضروري جدا، حتى نجاهد أنفسنا والذين جاهدوا فينا إيه لنهدينهم سبلنا وقد أفلح إيه من زكاها. فأثقل صلاتين على المنافق الفجر والعشاء، لذلك من من الله عليه صلاة الفجر تجد في وجهه نورا، فكيف لو أكرمه بقيام الليل؟ تتزاي؟ أي نعم. لكن تكرم بقيام الليل وأنت عاقل والديك؟ لا، ما يصير هذا. وأنت مسيء إلى جيرانك وأنت غير مكترث بتربية أولادك على على على الشريعة. يا إخوان يعني أنت الوقت مثلا، أنا بسألك لو عندك بنت عندها 18 سنة خدت الثانوية العامة هتدخل الجامعة، هتدخل تجارة او تربية او حقوق او اداب، انا بسألك الكليات دي مختلطة ولا غير مختلطة؟ طيب الشاب عامل زي الحرمة بوقف قدام المرايه بالساحة يغير المنطقة حزق ويلزق، صح ولا لا؟ الا من رحم رب وعص. والبنت دي جبلت على هذا او ما ينشأ في الحلوة وفي الخصام غير مبين، هل يجوز هذا؟ هذا الاختلاط لا يجوز. لما تيجي تقول لاخوك ولا ابن عمك ولا ابن خالك الكلام ما تفهمش هو قال ايه، يزغنف ولف في رقبته، اصل المجتمع، اصل مش عارف ايه، وبعدها بيقول واحد اخ من الاخوه اصل الشيخ فلان والدكتور علان، خدت ازاي الدكتور علان يعني استاذ كليه شريعه ولا بتاع. يا عم احنا قدوتنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، خدت فيدفع بابنته الى معصيه الله والى نار التي تشتعل فيها ليواكب المجتمع، ليواكب المجتمع صوابا كان او خطأ، حلالا كان او حرام. وهذا يدل على ايه؟ واحد الجهل، اثنين ضعف الايمان، ثلاثة ضعف الشخصية. لان هو لو يجي بس يفتح الموضوع ده مع زوجته في البيت، زوجته له ايه خطأ ازاي وبنت عمها وبنت خال والبنت تتخطب ازاي والجيران، يقول لها لا ده انا بس كنت بسأل يعني، لانه اي كلام ضعيف الشخصية لا يهش ولا ينش، خدتنا ازاي؟ ضعيف الشخصية. ما قرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أمواله ما يعرف، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ما يعرف، ما قرأ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيه نار. فيخضع للمجتمع ولعادات المجتمع، ونحن نريد من أنفسنا ومنه أن يخضع لله، يخضع لله ويكون عبدا لله، ليس عبدا للعادات والتقاليد وليس عبدا للمجتمع. خلي كل المجتمع يتكلم عليه، ايه المشكلة؟ قد الناس يا اخوانا لا تنشغل بالناس، انشغل برب الناس. قلت لكم قبل ذلك وكلكم يعلم ان راجل وابنه خد معاهم دابة، ايوه، الولد راكب ودخلوا بلد وابوه ماشي بيتناوبون، قالوا الولد قليل الادب، ابوه ماشي وهو راكب، نزل الولد ركب الراجل اللي هو الاب، قالوا والله ما عنده رحمة، خدتوا هذا ازاي يمشي الولد وهو راكب، خدتوا هذا اين حق الابناء؟ الاتنين ركبوا على الدابة، قالوا ركبين على قلب الدابة، يعني هذا من الظلم. الاتنين مشوا وسحبوا الدابة، خلد ربنا قالوا الخيل والبغالة والحمير يتركبوها وزينة، هم اللي يجيبوا الايه؟ خدتوا هذا الدابة فهموه، خدتوا هذا لا هكذا عاجب ولا كده عاجب ولا كده عاجب. يبقى انت ما تنشغلش برضا الناس وعدم رضا الناس. راجل بده يعمل ايه؟ يعمل فرح، قال لك الناس دايما ينتقدون، الاكل مالح، الاكل ناقص ملح، ده ما عندهمش نظام في التقديم، ده ما عندهمش كرم. فجاب خبز اللي هو الطويل ده، خدت بقول عليه ايه، ايوه، وبعدين وضع في كل واحد يعني رغيف 50 جنيه، حس تفتح مش هتلاقي طعمية ولا فول ولا جبنة رومي ولا كفتة ولا كبدة، تلاقي 50 جنيه، تاخد 50 جنيه اللي انت بتشتهيه تجيبه. فقفلنا باب الانتقاد، فلما فتح وجد 50 قال ما كانش عارف يحط 100، ما كانش عارف يحط 100 جنيه، فما فيش فايدة. انا بقولك الكلام ده ليه؟ لأبرهن لك ان الناس لا يعجبهم العجب كما يقولون، اي نعم، ولا يخصون الصيام في رجب، خطر زي وهذا لانه منهى عنه ان يخص الصيام في رجب. فانت انشغل برضا الله، انشغل بايه؟ برضا الله عز وجل، تريح وتستريح. تفضل. والاجتهاد في ذلك كله لادراك تكبيرة الاحرام مع الايمان على قدر الامكان. ادراك تكبيرة الاحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي من حديث ابو حمزة انس بن مالك رضي الله عنه باسناد حسن وشيخنا الالباني رحمة الله عليه، من صلى لله 40 يوما في جماعة، كم يوم؟ 40 يوم، كم صلاة؟ 200 صلاة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى اللي هي تكبيرة الاحرام، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. انا وانت عايزين نشغل بالقضية دي، قضية هذه القضايا كيف يزداد الايمان، هذه قضية مهمة جدا جدا. يبقى من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. طب اللي يتوضى في بيته وما اخرجه من بيته الا الصلاة له ثواب حجة، حديث في صحيح الجامع له ثواب حجة. تخرج يعني انت بتحج 5 مرات في اليوم لك ثواب 5 حاجات، اذا تخرج تتوضى، تخرج الفجر الظهر العصر المغرب لك ثواب حجة فضل الله عز وجل. طيب ولو صليت الفجر وقعدت للشروق وبتاع وصليت ركعتين ثواب حجة وعمرة، الله اكبر، يبقى 6 حجات وعمرة، ايوه. الله تعالى يفتح لنا ابواب الرحمة وابواب المغفرة لانه كريم، لكن المهم ان نتعرف على هذه الفضائل لنترجم فيها، وفي ذلك فليتنافس ايه؟ المتنافسون. تفضل. فالصلاة هي خير اعمال المسلم على الاطلاق، افضل فريضة في الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة. فالصيام والزكاة والحج فرض ورخصا في الارض، لكن لما اراد الله ان يفرض الصلاة عمل يا ابراهيم السماء ليلة الإسراء والإيه. تفضل. فالصلاة هي خير أعمال المسلم كما تواتر معناه بطرق شتى، وهي العبادة الوحيدة الحاكمة على ما سواها من الأعمال والعبادات بإطلاق. وبعدين في نفس الوقت احنا فينا حد مش مذنب ولا واحد، ايه الدليل؟ كل من آدم ايه، وكل من ألفاظ ايه، العموم والشمول، وعند المناطقة قضية كلية موجبة، وعند الأهل الأصول تفيد العموم والشمول. كل ابن آدم خطاء، مالش كل ابن آدم مخطئ، قال إيه؟ صيغة مبالغة على وزن فعال أي كثير الخطأ. وخير الخطين إيه؟ اللهم تب علينا يا تواب. طيب إحنا كلنا بنذنب، لينبغي أن ندق على أبواب التوبة ولا لا؟ أنا وإنت لو على جسد على جسدنا وسخ بنعمل إيه؟ لو على جسدنا وسخ نغتسل. طيب الذنوب دي زي الوسخ، الذنوب دي زي الوسخ، والصلاة دي زي المية. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم إيه؟ خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة الخمس. ها؟ فدي بتنظفك، بتمسح الذنوب من عليك. تفضل. إذا استقامت للمؤمن حقيقتها وانكشف له سرها استقام له كل شيء في دينه ودنياه. من دينه ودنياه. من دينه ودنياه، كما فصلناه بأدلته بمحله فتأمل. طبعا إخواننا الواحد فينا زي ما كده بيشيب وما أتقن لله ركعتين. أه؟ فنسأل الله أن يرزقنا حقيقة الصلاة وأن يمن علينا بالخشوع في الصلاة. أه؟ يعني الشيء بيضيع منك تقعد تقلب البيت عليه ما تقلهوش، أول ما تقول الله أكبر يقول لك في الضلفة الوسطانية في الدولاب كده، تروح الضلفة الوسطانية في الدولاب تلقاه صحيح. الله المستعان. الالتزام الثاني الحفاظ على تلاوة جزء من القرآن الكريم لكل يوم على الدوام. في واحد بيقرأ جزئين، في واحد خمسة، كل واحد وهمته. أي نعم. على الدوام في الحضر والسفر سواء، حتى يكون ختم القرآن لكل فرد. ليه في الحضر والسفر يا أستاذ؟ ما يمكن تموت وانت مسافر، يبقى دايما ما تلتمش لنفسك الأعذار وتختلق الايه الحجج الواهية. لا، كن على العبودية حضرا وسفرا، ليلا ونهارا، صحة ومرضا، ما استطعت الى ذلك سبيلا. نعم. حتى يكون ختم القرآن لكل فرد من افراد المجلس عند نهاية كل شهر، وبهذا يضمن العبد السالك الى الله زادا ايمانيا. يعني القرآن 323,671 حرف، لما تختمه اضرب في 10 حسنات شوف الناتج كام. نعم. يضمن العبد السالك الى الله زادا ايمانيا يوميا ومنهجا لتذكر حقائق الايمان التي استفاد منها من مجالس التدارس القرآنية. فالتلاوة المستمرة تذكير، واي تذكير لمن ذاق حقيقتها وشاهد فضليتها. فضيلتها. يا اخواني انت معاك محمول بيقول عليه ايفون، هذا يعمل له حاليا تقريبا 50,000 جنيه مش كده؟ ايوه ايفون. هذا الايفون ابو 50,000 جنيه، لو انت ما شحنتش المكالمة تصل؟ لا تصل. فكذلك جسمك هو المحمول، لو انت ما شحنتش باذكار الصباح باذكار المساء بالورد القرآني بالصلاة بتكبيرة الاحرام في صلاة الخمس الجماعة، يبقى كانك ما انتش موجود. زي موضوع المحمول ده، صحيح ولا لا؟ انت عندك سيارة همر ب10 مليون جنيه، خدت كانت قبل كده بخمسة مثلا، دلوقتي بعد الدولار 10 مليون جنيه، خدت او يزيد. لو السيارة دي ما فيهاش لتر بنزين تمشي؟ ما تمشيش. طب انت البنزين بتاعك كداعية الى الله عز وجل اللي هي صحة العقيدة، صحة العبادة، صحة المعاملة، حسن الاخلاق، هذا بنزينك. فقد تكون موجود ولكن ما في بنزين. فما ينبغي ان تكون خطيبا محاضرا داعية وما عندك بنزين، ما يصير. فهم؟ تفضل. والالتزام الثالث الاجتهاد لضم جليس جديد او جلساء جدد الى مجلس القرآن متى تنحت الفرصة. يعني اهل الدنيا يتنافسون ويدعون غيرهم. ايوه. يعني مثلا في واحد شله بتشرب حشيش، شله بتشرب بانجو، شله بتشرب خمره، صحيح ولا لا؟ يقول له تعال ويسقيه على حسابه، وبعد كده لما يصير جندي من جنود الشيطان هو يسقي على حسابه بقى. اليس اهل الايمان اجدر بذلك منهم؟ يعني يدعو الله. والانسان منا اما ان يكون داعي واما ان يكون مدعو. ها؟ فقبل ان تكون مدعو الى الباطل كن داعيا الى الحق. كن داعيا ايه الى الحق. تفضل. أو إنشاء مجلس جديد على التمام. وتلك يعني اسأل نفسك أنت في الدرس كم واحد جبت الدرس؟ أنت في الدرس قالك سنة وده بقاله سنتين بقاله خمسة، كم واحد جبت الدرس؟ ده مهم جدا. خدتونا إزاي؟ أي نعم. وتلك نعمة إيمانية إن أكرمك الله بها. ولك أي نعمة، فاحرص على نشر الخير والدعوة إليه سمة أساسية للمؤمن الصادق، مهما لقي في سبيل ذلك ما لقي من الحرج والتعنت. السكر بكام دلوقتي يا شباب؟ ب42. لو أن في سكر إجا يتوزع ب20 جنيه وانت ما قلتش لقرابك وجيرانك يقولوا عليك انت اناني ولا لا، يزعلوا منك ولا لا، خدتوا ازاي؟ وهم عارفين ان كان في امكانك ان انت تقول لهم وياخدوا 10 كيلو مش كيلو، يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ اي طيب المجلس ده فيه حسنات ولا سيئات؟ فيه رفع الدرجات ولا لا؟ فلما تيجي تقول له على المجلس فيه من الحسنات ورفعة الدرجات يقول لك ان شاء الله، خدتوا يزغنف كده ويهز في دماغه، خدتوا؟ لكن موضوع السكر الرز الزيت موضوع البطن والفرج حتى يزعل منك ويقيم ولاء وبراء وحبا وبغضا. ليه؟ لمعرفة لتعظيم الدنيا وعدم تعظيم الآخرة. لتعظيم ايه؟ وعدم تعظيم ايه؟ بس تفضل. والآية التي هي الشعار الجامع لذلك كله من كتاب الله جل ثناؤه هي ما سبقت الإشارة إليه من قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أنت مصلح هدي على إيدك أو لم يهد، أنت مأزور ولا لا؟ أنت قمت بوظيفتك، أنت مأزور لأن هداية التوفيق بيد الله، أما هداية الدلالة والإرشاد بإيدك. تمسيك بالكتاب أولا وهو الأخذ بحقائقه الإيمانية بقوة، وإقامة للصلاة ثانيا وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتها، ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير إنا لا نضيع أجر المصلحين. الآية أسرع شوية. ولا أفضل في تلك من خدمات كتاب الله تعالى عموما، ثم لا أفضل من هذه من خدمته بإقامة مجالس القرآن والدعوة إلى بنائها وتكثيرها في الأمة. يعني مجلس القرآن ده للإقراء، يعلم الضمة والفتحة والكسرة وإخراج الحرف، ده تجويد. مجلس القرآن ده بيحفظ رجال ونساء وهكذا. ونشرها بين الأسر والأقارب وبين الأحباب والأصحاب، سواء في صورة المجالس الأسرية أو في صورة صالونات القرآن. يعني هل أنتم رأيتم رجلا ثري خطوان زي بنى بيتا قال اسمها دار القرآن وأحضر فيها 2 محفظين ويعطى للمحفظ 6000 جنيه خطوان في الوقت الحاضر، فيما هو قادم يكون أكثر خطوان زي، وقال له ممنوع تعمل عمل آخر ويكتب عقد بينه وبينه ممنوع تشتغل وتسلمني كل 3 سنين دفعة تحفظ القرآن كده، لا لا تصلح محفظ، لا تصلح، أنت رجل مجاز ومتقن وحضرك لا تصلح محفظ، تديني كل 3 سنين تسلمني دفعة حفظ القرآن الكريم وتأتي لجنة تمتحن هذا، وبعدين الأول عمرة والثاني 10,000 جنيه والثاني 5,000 جنيه ويوصي بثلث ماله أو بربع ماله أن ينفق على هذا المشروع. هل سمعتم عن هذا؟ فهموا الناس، علموهم هذا، اضربوا هذه الأمثلة حتى ولم تجدوا الثمرة الآن، قد توجد بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة، حتى أن كل حرف ب10 حسنات وهو في قبره عدد الحسنات شغال. تفضل. وأما عهد الترك فهو أيضا يتلخص في 3 التزامات، وهي تتحقق عند المؤمن بمعاهدة الله جل جلاله على ترك الموبقات 3 أعاذنا الله وإياكم منها، والانقطاع عنها بتاتا، فلا يصح سير إلى الله ولا يستقيم ما دام العبد متلبسا بها أو ببعضها، وما دام لم يتب منها توبة نصوحة. وعهده فيها هو كما يلي: معاهدة الله جل وعلا على ترك المال الحرام، لأن هذا يساعد على الحفظ، وعلى رأسه الربا بكل صوره وكذلك كل كذب حرام واكل اموال الناس بالباطل من رشوة وغيرها، ومعاهدة الله على ترك الزنا وعدم الاقتراب من طرقه واسبابه. طرقه يعني مصافحة المرأة الاجنبية، النظر اليها، الخلوة بها، ومقدمات وتجليات من مخادنة وبذاءة، يعني ولا متخذ اخدان يعني عشيق يعني، وعرى وفحش يعني زي التبرج، الاستريتش والجينز والميني جيب والميكري جيب والقط، أيوة، وفحش في اللباس والكلام والأخلاق، ها، وكذا مجاهدة النفس. كذا مجاهدة النفس على غض البصر وترك النظر الحرام، لأن النظر الحرام يعني كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن، وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ها، لأن النظر الحرام يطمس البصيرة ويذهب بالحياة، يذهب الحياة ويطفئ نور التقوى في القلب ويقصف بجمال الورع في النفس، كما يمسخ وجه صاحبه، وهو سبب كثير من الفساد والبلاء والعياذ بالله. فلا تستهن به. معاهدة الله تعالى على ترك الخمر ومقاطعتها من كل الوجوه بتاتا، شربها وإنتاجها وتجارتها وسائر الخدمات القائمة عليها بإطلاق، لأن الخمر لعنت على 10 أوجه: حاملة والمحمولة إليه، وعاصرة ومتصلها وبائعة ومبتاعها وساقيها وشاربها، كذا ورد في الحديث. نعم. ومحاربة ملحقاتها من سائر أنواع المخدرات. فإذا ثقلت عليك الانطلاقة إلى الله، ولم ينكشف لك نور القرآن، ولم يتبين لك حقائقه الإيمانية بمجالسه، أو لم تستقم لك الصلوات الخمس على مواقيتها وجماعاتها، أو لم يتخلص لك خشوعها وجمالها، فراجع نفسك في هذه الموبقات الثلاث أو في ملحقاتها، وانظر ما مدى أدائك لحق الله فيها. فإنه لا يستقيم للعبد سير إلى مولاه ما لم تزل فيه لوثة من هذه اللوثات الثلاث. فلتتحرر من عبادة الشيطان أولا حتى تكون عبدا لله بحق وتستحق صفة جليل. عبادة الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم إيه؟ ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. جليس الملائكة، فإنما الجلساء هم الأتقياء، وآنئذ يقال لهم ولمن معهم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهذا في هذا قدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم. فنبدأ دراستنا إن شاء الله السلف والقرآن. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. جاهزين يا أستاذ؟